بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة الحديثة عن الهداية الإلهية ودورها في التعريف بالله، وقد ذكرنا المصادر الكبرى التي تتعلق أو التي لا يمكن تحقيق الهداية من دونها. بدأنا بذكر الله، ثم ذكر النبوة، ثم ذكر الولاية، وطبعا كلها مصادر، يعني هذه نتلقى، لا يمكن أن نتحقق بالهداية الصحيحة السليمة من دونها. كذلك من مصادر الهداية الكتاب. طبعا الكتاب هنا بالنسبة لأمتنا الإسلامية الخاتمة هو القرآن الكريم، وهكذا بالنسبة للكتب الأخرى، يعني كل الأنبياء الآخرين الذين جاءوا بكتب أو برسائل إلهية أو بتعليمات إلهية أو بوحي إلهي، يعني كل نبي يوحي الله تعالى إليه ذلك الوحي مصدر من مصادر الهداية. طبعا هي تابعة لهداية الله تعالى، حتى هداية رسول الله تابعة لهداية الله، وهداية الولاية تابعة، كلها تابعة لهداية الله. وقلنا هذه التقسيمات فقط من باب تفصيل الحديث عن كل واحدة منها، وإلا فإنها كلها مترابطة. الله تعالى يقول عن هذا المصدر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربه لا نفرق بين أحد منهم. الله تعالى هنا يدعونا ليس فقط للإيمان بالرسل، وإنما لما أنزل إليه. ما أنزل إليهم قد يكون كتابا مثل التوراة مثل الإنجيل، وقد يكون وحيا خاصا بتلك الأمم، يعني خاصا بهم، يعني ولم يصل، يعني لأن كثير من الأنبياء بني إسرائيل كانوا يحكمون بالتوراة، وحتى المسيح عليه السلام يعني قال مصدقا لما بين يدي من التوراة، وآتاه الله تعالى كذلك الإنجيل. مهم، على العموم نحن نؤمن بأن الله تعالى أنزل كتبا وأنزل وحيا على أنبيائه ليبلغوه أمته. طبعا الوحي الآن أو هذه الكتب الآن الله تعالى أخبر أنها محرفة وأنها مبدلة، والكتاب المهيمن الذي صحح كل تلك التحريفات وهيمن عليها وبين واحتوى على الهداية الإلهية بأكمل صورها وللبشر جميعا وفي جميع الأجيال هو القرآن الكريم. طبعا تلك الكتب بالنسبة لأزمنتها كانت تحوي كل ما يتعلق بتلك الأزمنة، لا نقول أن القرآن فقط هو كتاب يعني كامل وترك كتب ناقصة، لم تكن هي أيضا كتب كاملة، ولكن كاملة بالنسبة للزمان وللمكان وللبيئة التي وجدت فيها، بينما القرآن الكريم كتاب يشمل كل الأجيال، ولذلك كانت له هذه المكانة الخاصة، وصار هو المرجع للأمة ولا يجوز الرجوع لغيره. الآن لو ذهبنا إلى الكتب الأخرى نجدها مملوءة بالطامات وبالحرافات وبالتشويهات وبتجسيم الله وبالكلام في الأنبياء بما لا يليق، وزج فيها الكثير من الأخطاء. القرآن الكريم حفظه الله تعالى حتى يكون منار هداية للأمم جميع، للبشر جميعا. ولذلك الله تعالى يقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ويقول: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى. القرآن الكريم سماه هدى، طبعا كلمة هدى هنا تشمل الرسول تشمل القرآن. وقال: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وهكذا الآيات القرآنية التي تتحدث عن كون القرآن الكريم مصدرا من مصادر الهداية الكبرى المقدم على غيره. إذا جاءنا مثلا آية قرآنية وعارضها حديث، نعلم أن ذلك الحديث غير صحيح، يستحيل على رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعارض كلام ربه. وهكذا الله تعالى يخبر عن الكتب السابقة أنها كانت كتب هداية، يقول عن التوراة: ولقد آتينا موسى الهدى، أي التوراة. وقال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. هنا الآية الكريمة دليل على الحاكمية الإلهية وأنها تقتضي الحكم بالكتاب المنزل. الله تعالى قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. يعني هذه الآية الكريمة تبين أن الحكم يكون بالتوراة، يكون طبعا بالنسبة لليهود كان بالتوراة، ومن يقوم بذلك الحكم هم النبيون، يعني هم الذين كانوا يقومون بهذا الأمر، والربانيون والأحبار كذلك بما استحفظوا من كتاب الله، يعني كذلك يقوم به الربانيون والأحبار بما لماذا صار لهم الحق في تلك الحاكمية، لكونهم استحفظوا أو كانت لديهم القدرة على فهم الكتاب وعلى وعلى وعلى الحكم بذلك الكتاب. وبالتالي الآية الكريمة تشير إلى هذا الأمر، تشير إلى أمرين. الأول هو ضرورة الحكم بالكتاب، أي كتاب. طبعا بالنسبة لبني إسرائيل كانت هناك التوراة، بالنسبة لهذه الأمة القرآن الكريم. ثم ليس ذلك فقط، بل لابد أن يقوم بهذا الحكم الذين النبيون أو في حياة النبيين أو الصالحون الأولياء المتقون العلماء الذين توفرت فيهم الخصائص بحيث يستطيعون أن يفهموا كتاب الله وأن يطبقوه وينفذوه ويحكموا به أحسن تنفيذ وأحسن تطبيق. إذن هذه الآية الكريمة تشير إلى هذه المعاني جميعا، حتى لو خصت وذكرت التوراة، ولكن المراد بها كذلك كل كتاب يعني أمر الله تعالى بالرجوع إليه. هكذا الله تعالى قال عن الإنجيل: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. الله تعالى كرر كلمة هدى هنا ليبين أن كتب الله جميعا كتب تحوي الهداية، وبذلك لابد من الرجوع إليها وعدم التفريط فيها واعتبارها المرجع وعدم التقديم عليها. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. التقديم بين يدي الله هو التقديم على القرآن الكريم، لأن الله تعالى تعاليمه وهدايته وتشريعاته كلها موجودة في القرآن الكريم، ولذلك عدم إعطائه المركزية أو مزاحمته بغيره هنا يؤدي إلى الخلل، مثل ما ذكرنا في ما حصل في علم الكلام، ما حصل في الكتب الكثيرة التي ألفها أهل الحديث، والتي ربما حاربت من حيث لا تشعر، حاربت تنزيه الله تعالى، ونشرت تشويه ونشرت تجسيم تشبيه ونشرت تجسيم. وهكذا تلك الكتب التي ألفت في قصص الأنبياء والتي شوهت الأنبياء ورمتهم بالمعاصي والكبائر بل حتى بالكفر، وجعلتهم في أحسن الأحوال كالأناس العاديين أو أقل من الناس العاديين، فهذه نتيجة الإعراض عن القرآن الكريم. سيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يتحدث عن أهمية هذا المصدر، طبعا فيه كلام كثير، أنتقي بعض الكلمات التي تدل على أهمية هذا المصدر. قال: من العناصر المهمة والأساسية لهذا الموقف هو أنه يعتمد على الهداية الإلهية، على هداية الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى جعل كتابه القرآن الكريم كتابا للهداية، فقال عنه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني ليس يهدي فقط وإنما للتي هي أقوم، يعني في كل مسألة يهدي للأفضل، يهدي للخير الأكبر، لأن هناك أحيانا تكون مجالات متعددة للخير، فالله تعالى يدعونا إلى الخير الأفضل والذي يكون جزاؤه أعظم والذي تكون مرتبة صاحبه أعلى وأكبر وهكذا. وقال عنه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قال: فالقرآن الكريم هو كتاب هداية، يعني الاسم ربما التعريف الأكبر للقرآن بأنه كتاب هداية، ولذلك تضمن كل ما يرتبط بالهداية، الهداية التامة، الهداية الشاملة، كل ما يرتبط بالهداية، ويستحيل أن تعرض لنا قضية أو يعرض لنا إشكال من دون أن نجد حله في القرآن. فقط عندما نتدبر القرآن ونتأمل القرآن سنجد الحل لذلك الإشكال. وربما أبسط الحلول هو في كثير من المسائل هو عدم الحاجة إليها. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. الكثير من الأسئلة التي وردت في التراث هي أسئلة ترف ولا علاقة لها بالبحث الحقيقي، ولذلك القراءة لو أننا استعملنا القرآن الكريم لما احتاجنا إلى تلك الأسئلة. يذكر السيد عبد الملك نماذج عن الهداية، أنواع الهداية القرآنية، فيقول: القرآن يهدينا إلى الموقف الصحيح، وعندما نأتي إلى الموقف الصحيح وإلى الخيار الصحيح يدخل تحته برنامج عمل كبير واسع. يعني هنا قد يقول شخص أن الحياة فيها تفاصيل كثيرة، وكيف يعني القرآن يحوي كل شيء؟ نعم، الله تعالى يهدينا إلى كما قال السيد عبد الملك إلى الموقف الصحيح. مثال بسيط في الاقتصاد، يعلمنا أخلاق في الاقتصاد، قيم في الاقتصاد، تصورات إيمانية في الاقتصاد، ثم بعد ذلك يترك لنا المجال للحرية في هذا المجال بساعته، نمارس شركات، مصانع، بنوك، أي شيء، المهم يكون في إطار ذلك الموقف الصحيح، أن نعلم أن هذا المال مال الله، أننا مستخلفون فيه، أننا لا ينبغي أن نبحث عن المكاسب من خلال المال نفسه كما يفعل المرابون، بل من خلال الاستثمار، من خلال العمل، من خلال النشاط التجاري ونحو ذلك، بحيث العمل يؤدي دوره، أن نبتعد عن الغش، أن نبتعد عن التدليس، أن نبتعد عن التطفيف الموازين إلى آخره. فالله تعالى يعطينا القواعد الأخلاقية التي تحمي ذلك العمل. بعد ذلك كيف نمارس؟ شخص أراد مثلا، رأى أن الربح يكون في الفلاحة فأصبح فلاحا، لا حرج عليه. شخص آخر رأى في أن يؤسس مصنعا، شخص آخر في الحرف اليدوية، فلا يهم، المهم أن المؤمن يسعى لأن يكسب المال الحلال وبالطرق المشروعة. وبالتالي هنا ما نراه في الموقف القرآني يبين لنا الموقف، يضع بين يدينا الخيارات الصحيحة، ثم يترك لنا المجال واسعا. قال: يدخل تحته برنامج عمل كبير وواسع، ويدخل تحته أنشطة كثيرة، ويدخل تحته تقييم واسع، يدخل تحته كل ما يتطلبه الموقف من عناصر كثيرة ومفردات كثيرة. يعني تصبح الآية الواحدة يعني دليل يمكن استثماره في النواحي المختلفة. طبعا ما ذكرناها من الآيات التي تتعلق أو من الموقف المرتبط بالمال يمكن تعميمه أيضا في التربية، في التعليم، في كل مجال، وهكذا، بحيث القرآن الكريم ينظم الحياة ويضع القيم التي تحكمها، وفي نفس الوقت يضع الأحكام. هناك قضايا يعني لا يمكن للبشر أن يجتهدوا للوصول إليها، فالله تعالى يضع أحكامها الخاصة بها. قال: مفردات كثيرة وأمور كثيرة نحتاج في كل منها إلى هداية القرآن الكريم، إلى هداية القرآن الكريم يقدم هذه الهداية، هداية من الله سبحانه وتعالى في كتابه المبارك وبكتابه المبارك، هداية إلى كل هذه الجزئيات والتفاصيل الكثيرة التي نحتاج فيها إلى هداية الله تعالى. ولذلك نحن في أمس الحاجة إلى كتابه الذي سماه نورا يخرجنا من الظلمات. الكتاب هو يخرجنا من ظلمات الأهواء، من ظلمات المشاغبين، من ظلمات أصحاب المصالح، إلى نور الهداية الإلهية. وفي كل الجوانب، سواء كان جوانب فكرية، سواء كان جوانب شخصية سلوكية، شخصية جوانب سلوكية اجتماعية، سواء جوانب حضارية، مواقف مختلفة، الله تعالى يعطينا في القرآن، ورد في القرآن الكريم كل ما يهدينا سواء السبيل. يعني هو النور الذي يكشف لنا العالم حتى نراه ونمارس حياتنا فيه ببصيرة وهداية ونور. ولذلك يتعرض للضلال كل من انحرف عن القرآن الكريم. الذي ينحرف عن القرآن الكريم مثل الذي لديه مصباح لكنه يرفضه ويسير في الظلام. طبعا هذا سيقع في حفرة، سيقع في أيدي من يتربصون به، وهكذا. يعني الذي يعرض عن القرآن الكريم هو الذي يعرض عن مصدر الهداية، عن النور، يعرض عن الله. حتى لو قال بعد ذلك: يا رب اهدني، وهو معرض عن القرآن الكريم، فهنا الله تعالى يقول له: كيف يعني؟ أنا أعطيتك الكتاب، أعطيتك النور، دللتك على الهدى، فلماذا تعرض عنه؟ إذا قلت: الله اهدني، تبحث ما هو الشيء الذي وضعه الله لنا للهداية، تجده القرآن الكريم. فلذلك إذا هجرته، وإذا تركته، وإذا لم تتدبر فيه، وإذا لم تكن تبحث عن أهله من أهل القرآن الذين يقرؤونه ويتدبرونه ويطبقون معانيه، فكيف تسأل الله تعالى الهداية؟ طبعا السؤال يقتضي توفير معنى البحث والاهتمام وليس مجرد لقلقة اللسان. لذلك القرآن الكريم هو كتاب الهداية الإلهية. عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم، الله تعالى يقول قد أجبتكم وهذا الكتاب بين أيديكم. والحمد لله رب العالمين.